الجدال بغير علم. الثالثة والأربعون الجدال بغير العلم، كما ترى كثيرا من أهل الجهل يجادلون أهل العلم عند نهيهم عما ألفوه من البدع والضلالات، وهي صفة جاهلية نهانا الله تعالى عن التخلق بها. قال تعالى في سورة آل عمران: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون، ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أخرج ابن إسحاق وابن جرير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: اجتمعت نصارى نجران وأحبار يهود عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنازعوا عنده، فقالت الأحبار: ما كان إبراهيم إلا يهوديا، وقالت النصارى: ما كان إبراهيم إلا نصرانيا، فأنزل الله فيهم هذه الآية المنادية على جهلهم وعنادهم، كما لا يخفى على من راجع التفسير. الكلام في الدين بلا علم. قال الشيخ: الرابعة والأربعون الكلام في الدين بلا علم. أقول: أجمل الشيخ رحمه الله تعالى الكلام في هذه المسألة كل الإجمال، كما فعل مثل ذلك في كثير من المسائل وما أحقها بالتفصيل، وذلك أن أهل الجاهلية من العرب وغيرهم من الكتابيين شرعوا في الدين ما لم يأذن به الله. أما العرب فقد كان الكثير منهم على دين إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، إلى أن ظهر فيهم الخزاعي فغير وبدل. في الهامش هو عمرو بن لحي، وكان الحجازيون يتخذونه ربا في امتثال أمره وطاعته والانتهاء عما ينهى عنه. انتهى الهامش. إلى أن ظهر فيهم الخزاعي فغير وبدل وابتدع بدعا كثيرة، وأغرى العرب على عبادة الأصنام، وبحر البحيرة، وحمى الحام، واستقسم بالأزلام، إلى غير ذلك مما فصلناه في غير هذا الموضع. وإن شئت أن تعرف جهل العرب وما ابتدعوه فاقرأ سورة الأنعام، فإن فيها كثيرا من دلالاتهم ومبتدعاتهم. وأما الجاهليون من اليهود والنصارى فقد اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وذلك أن أحبارهم ورهبانهم ابتدعوا لهم في الدين بدعا وحللوا وحرموا ما اشتهته أنفسهم، فقبلوا ذلك منهم وأطاعوهم عليه، مع أن الدين إنما يكون بتشريع الله ووحيه إلى أنبيائه ورسله عليهم السلام، ولا يكون بآراء الرجال وبحسب أهوائهم. فكل ما لا دليل عليه من كتاب ولا سنة مردود على صاحبه. وقد ذم الله تعالى اليهود على مثل ذلك، فقال عز اسمه في سورة آل عمران: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. فمن أول نصوص الكتاب والسنة على حسب شهواته وبمقتضى هواه فهو أيضا من قبيل الذين يلوون ألسنتهم بالكتاب. وأنت تعلم ما اشتمل عليه اليوم كثير من كتب الشريعة من الآراء التي ليس لها مستند من دلائل الشريعة، فإلى الله المشتكى من صولة الباطل وخمول الحق. الكفر باليوم الآخر. الخامسة والأربعون الكفر باليوم الآخر. والتكذيب بلقاء الله وبعث الأرواح وببعض ما ذكرته الرسل من صفات الجنة والنار. قال تعالى في سورة الكهف: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه الآية. وقد مر الكلام عليها قريبا. وقال تعالى في سورة النحل: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين، إلى غير ذلك من النصوص الواردة في ذلك كله. ولقوم عصرنا من هذا الاعتقاد الجاهلي حظ وافر ونصيب كامل، ومن يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. نسأله تعالى التوفيق للهداية. التكذيب بآية مالك يوم الدين. السادسة والأربعون: التكذيب بقوله تعالى مالك يوم الدين، وهو اليوم الذي يدين الله تعالى العباد فيه بأعمالهم فيثيبهم على الخيرات ويعاقبهم على المعاصي والسيئات. والتكذيب بهذا اليوم متفرع على إنكار البعث والحساب والجنة والنار. التكذيب بآية لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. السابعة والأربعون: التكذيب بقوله تعالى في سورة البقرة: لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، من قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والخلة المودة والصداقة. ومعنى ولا شفاعة أي لا أحد يشفع لأحد إلا من بعد أن يأذن الرحمن لمن يشاء ويرضى وأراد بذلك يوم القيامة. والمراد من وصفه بما ذكر الإشارة إلى أنه لا قدرة لأحد فيه على تحصيل ما ينتفع به بوجه من الوجوه، لأن من في ذمته حق مثلا إما أن يأخذ بالبيع ما يؤديه به وإما أن يعينه أصدقاؤه وإما أن يلتجئ إلى من يشفع له في حقه، والكل منتفل ولا مستعان إلا بالله عز وجل. الخطأ في فهم معنى الشفاعة. الثامنة والأربعون: التكذيب بقوله تعالى في سورة الزخرف: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. قوله ولا يملك الذين يدعون أي ولا يملك آلهتهم الذين يدعونهم من دونه الشفاعة كما زعموا أنهم شفعاؤهم عند الله عز وجل، إلا من شهد بالحق الذي هو التوحيد وهم يعلمون أي يعلمونه، والمراد بهم الملائكة وعيسى وعزير وأضرابهم. وأنت ترى الناس اليوم عاكفين على أصنام لهم يدعونهم من دون الله، وعذرهم عند توبيخهم أن هؤلاء شفعاؤهم، تعالى الله عما يشركون. قتل أولياء الله. التاسعة والأربعون: قتل أولياء الله، وقتل الذين يأمرون بالقسط من الناس. قال تعالى في سورة البقرة: وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وقال في سورة آل عمران: قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين، إلى آيات أخرى في هذا المعنى صرحت بما لاقاه الأنبياء

ومن عاش منهم كان منصورا سعيدا، وهذا غاية ما يكون من النصر، إذ كان الموت لا بد منه، فالموت على الوجه الذي تحصل به سعادة الدنيا والآخرة أكمل، بخلاف من يهلك هو وطائفته فلا يفوز لا هو ولا هم بمطلوبهم لا في الدنيا ولا في الآخرة. والشهداء من المؤمنين قاتلوا باختيارهم وفعلوا الأسباب التي بها قتلوا، كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهم اختاروا هذا الموت، إما أنهم قصدوا الشهادة، وإما أنهم قصدوا ما به يصيرون شهداء، عالمين بأن لهم السعادة في الآخرة وفي الدنيا بانتصار طائفتهم وببقاء لسان الصدق لهم ثناء ودعاء، بخلاف من هلك من الكفار فإنهم هلكوا بغير اختيارهم هلاكا لا يرجون معه سعادة الآخرة، ولم يحصل لهم ولا لطائفتهم شيء من سعادة الدنيا، بل أتبعوا في هذه الدنيا لعنة، ويوم القيامة هم من المقبوحين. وقيل فيهم في سورة الدخان: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. وقد أخبر سبحانه أن كثيرا من الأنبياء قتل معه ربيون كثير، أي ألوف كثيرة، وأنهم ما ضعفوا ولا استكانوا لذلك، بل استغفروا من ذنوبهم التي كانت سبب ظهور العدو، وأن الله تعالى آتاهم ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. فإذا كان هذا قتل المؤمنين، فما الظن بقتل الأنبياء؟ ففيه لهم ولأتباعهم من سعادة الدنيا والآخرة ما هو من أعظم الفلاح. وظهور الكفار على المؤمنين أحيانا هو بسبب ذنوب المسلمين كيوم أحد، فإن تابوا انتصروا على الكفار وكانت العاقبة لهم، كما قد جرى مثل هذا للمسلمين في عامة ملاحمهم مع الكفار، وهذا من آيات النبوة وأعلامها ودلائلها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قاموا بعهوده ووصاياه نصرهم الله وأظهرهم على المخالفين له، فإذا ضيعوا عهوده ظهر أولئك عليهم. فمدار النصر والظهور مع متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وجودا وعدما، من غير سبب يزاحم ذلك، ودوران الحكم مع الوصف وجودا وعدما من غير مزاحمة وصف آخر، يوجب العلم بأن المدار علة للدائر. وقولنا من غير وصف آخر يزيل النقود الواردة، فهذا الاستقراء والتتبع يبين أن نصر الله وإظهاره هو بسبب اتباع النبي، وأنه سبحانه يريد إعلاء كلمته ونصره ونصر أتباعه على من خالفهم، وأن يجعل لهم السعادة ولمن خالفهم الشقاء، وهذا يوجب العلم بنبوته، وأن من اتبعه كان سعيدا ومن خالفه كان شقيا. ومن هذا ظهور بخت نصر على بني إسرائيل، فإنه من دلائل نبوة موسى، إذ كان ظهور بخت نصر إنما كان لما غيروا عهود موسى وتركوا اتباعه فعوقبوا بذلك، وكانوا إذ كانوا متبعين لعهود موسى منصورين مؤيدين، كما كانوا في زمن داود وسليمان وغيرهما. قال تعالى في سورة الإسراء: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا. فكان ظهور بني إسرائيل على عدوهم تارة وظهور عدوهم عليهم تارة من دلائل نبوة موسى صلى الله عليه وسلم وآياته. وكذلك ظهور أمة محمد صلى الله عليه وسلم على عدوهم تارة وظهور عدوهم عليهم تارة هو من دلائل رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وأعلام نبوته. وكان نصر الله لموسى وقومه على عدوهم في حياته وبعد موته كما جرى لهم مع يوشع وغيره من دلائل نبوة موسى. وكذلك انتصار المؤمنين مع محمد صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته مع خلفائه من أعلام نبوته ودلائلها. وهذا بخلاف الكفار الذين ينتصرون على أهل الكتاب أحيانا، فإن أولئك لا يكونوا مطاعهم منتسبا إلى نبي ولا يقاتلون أتباع الأنبياء على دين ولا يطلبون من أولئك أن يتبعوهم على دينهم، بل قد يصرحون بأن إنما نصرنا عليكم بذنوبكم وأن لو اتبعتم دينكم لم ننصر عليكم. وأيضا فلا عاقبة لهم، بل الله يهلك الظالم بالظالم ثم يهلك الظالمين جميعا. ولا قتيلهم يطلب بقتله سعادة بعد الموت ولا يختارون القتل ليسعدوا بعد الموت. فهذا وأمثاله مما قد يظهر الفرق بين انتصار الأنبياء وأتباعهم وبين ظهور بعض الكفار على المؤمنين أو ظهور بعضهم على بعض. ويبين أن ظهور محمد صلى الله عليه وسلم وأمته على أهل الكتاب اليهود والنصارى هو من جنس ظهورهم على المشركين عباد الأوثان، وذلك من أعلام نبوته ودلائل رسالته، ليس هو كظهور بختنصر على بني إسرائيل وظهور الكفار على المسلمين. وهذه الآية مما أخبر به موسى وبين أن الكذاب المدعي للنبوة لا يتم أمره وإنما يتم أمر الصادق. فإن من أهل الكتاب من يقول محمد وأمته سلطوا علينا بذنوبنا مع صحة ديننا الذي نحن عليه، كما سلط بختنصر وغيره من الملوك، وهذا قياس فاسد. فإن بختنصر لم يدع نبوة ولا قاتل على دين ولا طلب من بني إسرائيل أن ينتقلوا عن شريعة موسى إلى شريعته، فلم يكن في ظهوره إتمام لما ادعاه من النبوة ودعا إليه من الدين، بل كان بمنزلة المحاربين قطاع الطريق إذا ظهروا على القوافل، بخلاف من ادعى نبوة ودينا دعا إليه ووعد أهله بسعادة الدنيا والآخرة وتوعد مخالفيه بشقاوة الدنيا والآخرة، ثم نصره الله وأظهره وأتم دينه وأعلى كلمته وجعل له العاقبة وأذل مخالفيه. فإن هذا من جنس خرق العادات المقترن بدعوى النبوة فإنه دليل عليها، وذاك من جنس خرق العادات المقترن بدعوى النبوة فإنه ليس دليلا عليها. وقد تغرق في البحر أمم كثيرة فلا يكون ذلك دليلا على نبوة نبي، بخلاف غرق فرعون وقومه فإنه كان آية بينة لموسى، وهذا موافق لما أخبر به موسى عليه الصلاة والسلام من أن الكذاب لا يتم أمره، وذلك بأن الله حكيم لا يليق به تأييد الكذاب على كذبه من غير أن يبين كذبه. ولهذا أعظم الفتن فتنة الدجال الكذاب لما اقترن بدعواه الألوهية بعض الخوارق كان معها ما يدل على كذبه من وجوه، منها دعواه الألوهية وهو أعور، والله ليس بأعور، مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن قارئ وغير قارئ، والله تعالى لا يراه أحد حتى يموت. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه العلامات الثلاث في الأحاديث الصحيحة. فأما تأييد الكذاب ونصره وإظهار دعوته دائما فهذا لم يقع قط، فمن يستدل على ما يفعله الرب سبحانه بالعادة والسنة فهذا هو الواقع على ذلك أيضا بالحكمة، فحكمته تناقض أن يفعل ذلك، إذ الحكيم لا يفعل هذا. وقد قال تعالى في سورة الفتح: ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا، سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. فأخبر أن سنة الله التي لا تبديل لها نصر المؤمنين على الكافرين، والإيمان المستلزم لذلك يتضمن طاعة الله ورسوله، فإذا نقص الإيمان بالمعاصي كان الأمر بحسبه كما جرى يوم أحد. وقال تعالى في سورة فاطر: واقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءكم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم، فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا، استكبارا في الأرض ومكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فهل ينظرون إلا سنة الأولين، فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. فأخبر أن الكفار لا ينظرون إلا سنة الأولين، ولا يوجد لسنة الله تبديل، لا تبدل بغيرها ولا تتحول، فكيف النصر للكفار على المؤمنين الذين يستحقون هذا الاسم؟ وكذلك قال في المنافقين: وهم الكفار في الباطن دون الظاهر، ومن فيه شعبة نفاق، لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. والسنة هي العادة، فهذه عادة الله المعلومة، فإذا نصر من ادعى النبوة وأتباعه على من خالفه إما ظاهرا وإما باطلا نصرا مستقرا فإن ذلك دليل على أنه نبي صادق، إذ كانت سنة الله وعادته نصر المؤمنين بالأنبياء الصادقين على الكافرين والمنافقين، كما أن سنته تأييدهم بالآيات البينات وهذه منها. ومن ادعى النبوة وهو كاذب فهو من أكثر الكفار وأظلم الظالمين،